بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل درسنا في الكتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا في الباب 16 في نهايته. قال: ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير أنه قال: فقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلمان رضي الله عنه فسأل عنه فأخبر أنه عدي، فأتاه يعوده فقال: شفى الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك، إن لك من وجعك خلالا ثلاثة: أما الأولى فتذكرة من ربك يذكرك بها، وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك، وأما الثالثة فادع بما شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة. هذا مرسل ويقول إسناده ضعيف جدا. وقال زياد بن الربيع: قلت لأبي بن كعب: آية من كتاب الله قد أحزنتني. قال: ما هي؟ قلت: من يعمل سوءا يجز به. قال: ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى، إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. يعني تكفر ذنوبه بهذه المصائب. وسئلت عائشة عن هذه الآية فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، هذه معاقبة الله تعالى لعبده بما يصيبه من الحمى والمليلة والشوكة وانقطاع شفعه، يعني السور الذي في النعل، حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير. يقول: ضبن الإنسان ما تحت يده، يقال اضطبن كذا إذا حمله تحت يده، يعني بضاعة حطة في الكم فقد ما هي في الكم، فزع خاف إنها ضاعت، فإذا به وجدها تحت يده. إن لكانوا في القديم يلبسون ثيابا لها أكمام واسعة يضعون فيها الأشياء، فيها مثل الجيوب التي عندنا الآن، فربما وضع البضاعة في كمه تسقط تكون تحت اليد، فيبحث يظن أنها فقدت فإذا به موجودة. وهذا الآن الإنسان معه مبلغ من المال مثلا أو معه شيء ثمين وضعه في مكان، وضعه في جيبه الأيمن مثلا، ثم تحسس الجيب الأيسر يظن وضعها في الجيب الأيسر ثم وجدها يفزع يظن أن هذا الشيء ضاع، فإذا به موجود في الجيب الآخر. هذه تعتبر مصيبة يكفر له بها من الخطايا والذنوب. على أن الحديث إسناده ضعيف. وقال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. الله المستعان. يعني من هنا الفقه، الفقه أن الإنسان إذا كان في رخاء يرى أن هذه مصيبة، لأن الرخاء هذا بعده بلاء، وإذا كان في بلاء يرى نعمة لأن هذا البلاء بعده رخاء. وفي بعض كتب الله عز وجل إن الله لا يصيب، وفي بعض كتب الله سبحانه وتعالى إن الله لا يصيب العبد بالأمر يكرهه وأنه لا يحبه لينظر، وإنه لا يحبه، ينبغي أن تكون همزة أسفل. إيش عندكم في الطبعة الثانية؟ وأنه لينظر كيف تضرعه إليه. وقال كعب: أجد في التوراة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أو يصدع أبدا. وقال معروف الكرخي أو الكرخي نسبة للحي الكرخ في بغداد: إن الله لا يبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا ليغسلك من الذنوب فلا تشكني. وذكر ما بالدنيا أن رجلا قال: يا رسول الله ما الأسقام؟ قال: أو ما سقمت قط؟ قال: لا. فقال: قم عنا فلست مؤمنا. وكان عبد الله بن مسعود قد شدت به العلة فدخل عليه بعض أصحابه يعوده وأهله تقول: نفسي فداك، ما نطعمك ما نسقيك، ما نطعمك ما نسقيك. فأجاب بصوت ضعيف: بليت الحراقف وطالت الضجعة، والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة ظفر. هكذا عندكم هذه؟ كيف؟ بليد. أيوة، وش بعد كلمة؟ الحرافيف. عندنا الحراقف. شو عندكم؟ الحراقيف. الحراقف عندي. وطالت الضجعة. طيب، هذا في المرض والكفارات وفي الزهد والرقائق لابن المبارك. ما شرحوها، ما شرحها أحد منكم عنه؟ هذه ينبغي أن تشرح. الله المستعان. كيف؟ شيخ سليم شرحها. إيه؟ وهي عظم رأس الولد. إيه كذا؟ بليت. أحسنت، الآن فهمنا. بليت الحراقف وطالت الضجعة. الحراقف رأس عظم الورك، من كثرة النوم تكاد تبلأ هذا العظام. وطالت الضجعة طال المرض. والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة الظفر. برضو الأثر مو واضح. والله ما يسرني أن الله نقصني منه أو نقصني منه قلامة الظفر. وطلق خالد بن الوليد امرأة له ثم أحسن عليها الثناء، فقيل له: يا أبا سليمان، لأي شيء طلقتها؟ قال: ما طلقتها لأمر رابني منها ولا ساءني، ولكن لم يصبها عندي بلاء. ما رضت عند خالد طلقها. سبحان الله. ويذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له به حسنة وحط به عنه سيئة ورفع له به درجة. أثر ابن مسعود هذا والله ما يسرني أن الله نقصني منه من هذه هي المشكلة، لكن يظهر أن من هذه البدلية، من هذه البدلية، يعني والله ما يسرني أن الله نقصني بدلا من هذا المرض قلام الظفر، يعني يريد المرض يريد البلاء، إن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات، ما يريد عوض عن هذا المرض حتى قلام الظفر تروح منه، ما يسره ذلك، يعني ما يسره لو قيل له قلام الظفر تروح وتشفى يقول لا، ما يسره ذلك، يريد أن يطول هذا البلاء حتى يكفر عنه من ذنوبه، لأنهم ينظرون إلى الأثر، نحن ننظر إلى الحال وهم ينظرون إلى المآل، ينظرون إلى الأثر، أثر هذا البلاء كفارة. والله المستعان. لكن الإنسان إذا ابتلي بلاء لا يجعل مصيبته مصيبتين كما قال السلف، البلاء والحرمان من التكفير. قال رحمه الله: ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير، لأن حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختياري عليها وهو عمل منه. وعاد رجل من المهاجرين مريضا فقال: إن للمريض أربعة، يرفع عنه القلم ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته، ويتبع المرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجها، فإن عاش عاش مغفورا له وإن مات مات مغفورا له. فقال المريض: اللهم لا أزال مضطجعا. دعا الله لما أعطاه هذه الفضائل، قال: اللهم لا أزال مضطجعا، يعني مريضا، لما أعطاه هذه الفضائل. يا سبحان الله. وفي المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي لفظ: إن أمر المؤمن كله عجيب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث في صحيح مسلم، أصله في مسلم، العجب بن القيم يعزوه للمسند بلفظه، هو في صحيح صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والحديث موجود في رياض الصالحين للنووي رحمه الله في باب الصبر. ثم قال: الباب السابع عشر في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. الله أكبر. نجيب لك الطبيب أبو بكر، يقول: الطبيب رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. إذا من هو الطبيب؟ هو الله سبحانه وتعالى، هكذا الإيمان. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية أنه قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال أيضا: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. يعني الإنسان يا أخواني ما يعيش العيش الطيبة، العيش التي فيها الراحة النفسية، إلا بالصبر. إذا الإنسان ما عنده صبر تكدر عيشه وتنقصت أحواله واضطرب وأصيب بالأمراض، ولا سيما الأمراض النفسية من الكآبة والهم والحزن. أفضل عيش يعيشه الإنسان الصابر، إذا كان الإنسان صابرا. لذلك عمر يقول هذا: ولدنا خير عيشنا بالصبر. أي والله، لأن الصبر إذا جاءك أنت أيها الإنسان في هذه الدنيا، إذا نزل الصبر على القليل كثره، وإذا نزل على الضيق وسعه، وإذا نزل على الغم فرجه وكشفه، تصير مرتاح جدا في نفسية طيبة إذا كنت صابرا. نعم. قال علي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطية لا تكفو. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. لا شك، إذا الله أعطاك نعمة ثم نزعت وأعطاك الله بدلا منها الصبر، أي والله، هذا الذي أعطيته من الصبر خير لك من تلك النعمة التي ذهبت، هذا خير لك. نعم. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئا من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. يعني الثواب للصابر كالماء المنهمر بدون حساب. نعم. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت ينظر فيها، وفيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبالي أيهما ركبت. إيه، لأنه هنا وازى الصبر بالشكر، وأنتم الآن ما شاء الله مشغولون بقراءة الباب الذي عقده المؤلف في المفاضلة بين الصبر والشكر، ونأتي الكلام في هذا إن شاء الله. أيوه. وكان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع. وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤساء. وقيل للأحنف بن قيس: جعلناهم رؤوسا، لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. وقيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا. صحيح. وقال وهب: مكتوب في الحكمة: قصر السفه النصب، وقصر الحلم الراحة، وقصر الصبر الظفر، وقصر الشيء وقصاره غايته وثمرته. قصر الظل. وقصر الشيء وقصاره غايته وثمرته. قصر السفه النصب، يعني التعب، السفيه صاحب العقل الخفيف، طايش يتعب، هذا صاحب العقل الخفيف يتعب، حتى ان العامه عندهم في امثالهم: من خف عقله تعبت رجله. وقصر الحلم الراحه، وقصر الصبر الظفر، أن يظفر الإنسان بمطلوبه لا شك. ولذلك يقول من صبر ظفر. لكن هذه الأخلاق الحلم والصبر الآن يا جماعة قليلة عند الناس ولا لا؟ يعني مع الأسف الآن هذه أخلاق الحلم والصبر وكف الأذى ورد الإساءة بالإحسان أين هذه الأخلاق الآن يا أخواني؟ كثير من الناس أغلب الخلق الآن عندهم الطيش، ما يصبرون ولا يحلمون ولا يغفرون ولا يتحملون. إن تعدي عليه بشبر تعدى هو بذراع، وهذه الخصومة، يعني هذا هو الفجور في الخصومة. ولا أقول إن هذا عند عامة المسلمين، بل هذا مع الأسف حتى عند طلاب العلم، حتى عند طلاب العلم كما قال، يعني على المذهب الجاهلي، وإما يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا شعار كثير من الناس اليوم، ولا أقول العوام بل أقول حتى عند طلاب العلم مع الأسف، حتى عند المنتسبين للعلم والدعوة عندهم هذا الشعار الجاهلي، ما في حلم، ما في صبر، ما في يعني غض الطرف التغاضي، وإما يجهل أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. حسب حاله الله سبحانه وتعالى ما أدبنا بهذا، ما علمنا هذا في القرآن. الله عز وجل علمنا الصبر والتسامح، وأن نغفر وأن نعفو وأن نتجاوز، وأن نقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الله المستعان. طيب، قال عروة، وقال عروة بن الزبير، وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد، وكان من أحسن الناس وجها، فدخل يوما على الوليد في ثياب وشيء وله غديرتان وهو يضرب بيده على ثياب وشي. ها كيف وشاه؟ موشاه على في ثياب موشاه، اي هذا عندنا هنا وش وشي في ثياب وشي كان موشاه وله غديرتان، ايوه، وهو يضرب بيده. فدخل يوما على الوليد في ثياب موشات وله غديرتان وهو يضرب بيده، فقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش. فعانه يعني أصابه بالعين، وكان الوليد يقولون رجل يعني يصيب بالعين، فخرج من عنده متوسنا. نعم أيوه. فخرج من عنده متوسنا فوقع في اسطبل الدواب، فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. نعم، هذه المصيبة الأولى. عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، تابعي جليل، أمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة. أخوه عبد الله بن الزبير صحابي جليل فاضل وخليفة، وهو عالم كبير، عروة من كبار العلماء في عصره، من أئمة التابعين. رحل من المدينة إلى دمشق يفد على الخليفة الوليد بن عبد الملك، ومعه ابنه محمد. أول مصيبة ابن محمد مات. طيب، هذه المصيبة الأولى. نعم، المصيبة الثانية. ثم إن الأكلة وقعت في رجل عروة، فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا إن لم تقطعها صارت إلى باقي الجسد فتهلك، فعزم على قطعها فنشروها بالمنشار. فلما صار المنشار إلى القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة فغشي عليه ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر، فأخذها وجعل يقلبها في يده ثم قال أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله. ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة، ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه، فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يزد عليه. الله أكبر، قطعت رجله ومات ابنه ومع ذلك ما تكلم، فقد قال كلمة واحدة هي في القرآن وقالها نبي: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الآن الواحد منا لو سافر وقع له حادث خفيف يأتي يجعلها قصة مبكية ويتكلم بها في المجالس، والله المستعان، وهذا مات ابنه وقطعت رجله ولا يتكلم. الصبر والاحتساب، سبحان الله. نعم. ولم يزد عليه، ثم قال: لا أدخل المدينة، إنما أنا بها بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة. فمضى إلى قصر بالعقيق فأقام هنالك. فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة: لا أبا لشانئك، أرني هذه المصيبة التي نعزيك فيها. فكشف له عن ركبته، فقال له عيسى: أما والله ما كنا نعدك للصراع، قد أبقى الله أكثرك، عقلك ولسانك وبصرك ويداك وإحدى رجليك. فقال له يا عيسى: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. هذا عيسى بن طلحة الثقة، أبوه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. إيه نعم. ولما أرادوا قطع رجله قالوا له: لو سقيناك شيئا كي لا تشعر بالوجع. فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري، أفأعارض أمره؟ وسئل ابنه هشام: كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟ قال: كان يمسح عليها. ابنه هشام بن عروة أحد العلماء الأثبات الثقات، كان يشبه الزهري في الكثرة والحفظ والإمامة. هشام بن عروة معروف من رجال الصحيحين، بل هو أجل وأعلى من هذه الكلمة. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلام قال: سمعت قتادة يقول: قال لقمان وسأله رجل: أي شيء خيرا؟ قال: صبر لا يتبعه أذى. قال: فأي الناس خيرا؟ قال: الذي يرضى بما أوتي. قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل: فما خير الكنز، من المال أو من العلم؟ قال: سبحان الله، بل المؤمن العالم الذي إن ابتغي عنده خيرا وجد، وإن لم يكن عنده كف نفسه. وبحسب المؤمن أن يكف نفسه. وقال حبان بن أبي جبلة: من بث لم يصبر. ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صح فمعناه إلى المخلوق لا من بث إلى الله. يعني ابن القيم يحاول دائما أن يصحح هذا الموضع ليلة يلتبس الشكوى والبث، ليس على الإطلاق. إن كانت لله فهذه مطلوبة، إنما يشكو بثي وحزني إلى الله، يقول يعقوب، والنبي كان يشكو بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان للمخلوق فلا، إلا في حالة واحدة، هي أن يكون ذلك على سبيل الإخبار، أن يكون ذلك على سبيل الإخبار. نعم. وقال حبان بن أبي جبلة أيضا في قوله تعالى: فالصبر جميل، قال: لا شكوى فيه. ورفعه ابن أبي الدنيا أيضا. وقال مجاهد: فصبر جميل في غير جزع. وقال عمرو بن قيس: فصبر جميل، قال: الرضا بالمصيبة والتسليم. وقال بعض السلف: فصبر جميل لا شكوى فيه. وقال همام عن قتادة في قوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال: كظم على حزن فلم يقل إلا خيرا. وقال يحيى بن المختار عن الحسن الكظيم الصبور.

فأتاه القوم يعزونه فخرج إليهم أحسن ما كان بشرا، ثم قال إني لا أستحي من الله أن أتضعضع لمصيبة. وقال عمرو بن دينار قال عبيد بن عمير ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. هذا الفقه، عبيد بن عمير مكي عبد، هذا الفقه، تدمع العين يحزن القلب، هذا ما هو جزع. الجزع القول السيء باللسان والظن السيء في النفس في القلب. والقول السيء باللسان أن يتكلم الإنسان بكلام فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، والظن السيء أن يكون في قلب الإنسان تسخط وتبرم من هذا القضاء والقدر. كيف؟ أي والله هذا يقع في نفس الإنسان أحيانا. أما في نفوس الكفار والمنافقين فهذا معلوم، الظانين في الله ظن السوء معروف، هي في نفس الكافر وفي نفس المنافق وفي نفس ضعيف الإيمان أيضا، في نفس ضعيف الإيمان يقع الظن السيء. وقد سمعت كلمات من بعض الناس فيها سوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى، والله المستعان. وقال ابن أبي الدنيا حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي قال قد مات ابن لي نفيس، فقلت لأمي اتق الله واحتسبيه واصبري، فقالت مصيبتي أعظم أن أفسدها بالجزع. وقال ابن أبي الدنيا وأخبرني عمر بن كير عن شيخ من قريش قال مات الحسن ابن الحسين أبو عبيد الله ابن الحسن وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة، مات الحسن بن الحسين أبو عبيد الله ابن الحسن يعني أبو عبيد الله ابنه، وعبيد الله الابن يومئذ قاض على البصرة وأميرا، فكثر من يعزيه، فتذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره. كيف نعرف؟ فأجمع أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع، يعني إذا غير البرنامج اليومي كما يقولون اليوم، إذا غير البرنامج اليومي هذا جزع. ها شو رأيكم في هذا؟ يعني كان في العادة يصلي الصلاة الخمس في المسجد ويذهب إلى العمل ويتغدى والعصر يتلو القرآن يحضر الدرس ويتعشى يزور من يزور ويجلس مع من يجلس وإن كان طالب علم يواصل الطلب، فإذا غير هذا في شيء من الجزاء. إذا ترك الصلوات مثلا وصار يصلي في البيت مثلا، وترك الطعام والشراب، أو ترك مثلا الخروج إلى السوق أو إلى العمل أو الخروج إلى أعماله اليومية، يقولون جزع. الآن الذي عند الناس إيش يحصل يا جماعة؟ البرنامج تغير تماما، ما هو عند الرجل، عند الأسرة كلها جدا، ويأتون بأشياء ويفعلون أشياء. تعرفون إيش اللي يحصل؟ إيش المهازل التي تحصل فيما يسمى بالعزاء؟ حتى سألني بالأمس سأل قال لي يا أخي العزاء الآن فين يكون؟ في بيت مين العزاء الآن؟ في بيت من؟ في بيت صاحب الميت مثلا، في بيت زوجة الميت أو زوج الميت، أو في بيت أبي الميت؟ فين العزاء يكون؟ في أي بيت؟ قلت لي يا أخي العزاء في الشريعة ما له بيت، العزاء ما له بيت في الشريعة يا أخي، العزاء في الشريعة ليس له مكان، ما له مكان، هذا لا أصل له يا جماعة. وإنما إذا وجد صاحب المصيبة عزيه، يعني اذكر له سلي بالعزاء. أما إنك تقصد ويجعلون مكان معين، هم في المقبرة لهم طريقة معينة وفي البيت لهم أيضا نظام معروف، كل هذه من البدع التي دخلت على الناس، الله المستعان. إيش تفعل؟ طيب إنسان مات عنده ميت، تأتيه الناس من كل مكان رجالا ونساء يفدون بالمئات ماذا تفعل مع هؤلاء الناس؟ إذا كان الإنسان طالب علم وتمسك بالسنة وثابت ما يبالي به. أما إذا كان مجموعة من العوام، العوام يا أخواني ترى ينكسرون، ينهزمون أمام هذه الأشياء مع الأسف. العوام ينكسرون، يقول لك يا أخي والله كلامك صحيح وإحنا ما نبغى البدع هذه، لكن ماذا أفعل بهؤلاء الناس؟ تكوموا عندي بالعشرات عند البيت، ماذا أفعل بهم؟ لا بد أجيب لهم غدا وأجيب لهم عشاء. حتى إني مرة عتبت رجلا عاقلا، قلت له يا ابن الحلال أنت عارف أن هذا كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان، كيف تصنع هذه المآدب عندك في البيت وعشاء وغدا؟ قال والله إني كاره لهذا الشيء، لكن ماذا أفعل؟ فوق في البيت، يعني بلغة العامية يقول فوق في البيت الحريم مليات البيت، وتحت رجالهم جلسين على الدكة يستنون العشاء. يقول جلست الساعة 11 استناهم يمشون ما مشوا، اضطريت أن أروح أجيب عشاء جاهز المطعم. شوف الله المستعان. فخلاص هم عارفين النظام، هذول أهل الرز واللحم دول جايين عارفين النظام أنه في أكل. مصائب قوم عند قوم فوائد، فوائد فيه 3 أيام يأكل يشرب ببلاش، الله المستعان. يعني فعلا عندنا يعني العزاء أصبح ملم للبطالين دولة، أهل الصحون دولة، لا حول ولا قوة. والمصيبة أصبحت على أهل الميت مصيبة، تصير مصيبة فقد هذا العزيز ومصيبة هؤلاء البطالين اللي جلسين على دمهم 3 أيام ما يتزحزحون، رجال ونساء، والله المستعان. يا أخي خلي عندك دم لا تجي، أو عز وامشي. أما أنك تضطر أهل الميت أن يغدوك ويعشوك، الواجب عليك أنت اللي تغديهم وتعشيهم، ولا لا يصنعوا لآل جعفر إيش طعاما؟ فقد أتاهم ما يشغل، أتاهم ما يشغلهم بالموت، إحنا أشغلناهم الآن شغلين، الموت وشغل هذه العزة هذا والمياتم هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك علاج، علاج هذا استخدمه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله العالم المعروف، أوصى أبناءه ألا يفتحوا البيت لأحد، ما يستقبلوا أحدا أبدا، قال لا تجلسوا في البيت، لأن حتى الجلوس في البيت هذا بدعة. كون الإنسان إذا مات له ميت جلس في البيت وفتح المجلس وقهوة وتمر يستنى الناس تجي، هذا بحد ذاته بدعة، ما تجلس في البيت. طيب الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين أوصى أبناءه ألا يجلسوا في البيت، ماذا فعل الأبناء؟ كما بلغني وضعوا لوحة على باب البيت، على سكن الشيخ، بيت الشيخ رحمه الله، مكتوب فيها عبارة بهذا المعنى: نحن نعتذر عن استقبال المعزين بناء على وصية الوالد رحمه الله. وما حد جاء، والحمد لله إن ابن عثيمين هو الميت الوحيد تقريبا اللي ما حصل اجتماع عند بيته بعد موته، وهذا من فضل الله عليه، لأنه أوصى بالسنة وقد عاش هو على السنة إن شاء الله، وأوصى بها وطبقت. ومع ذلك لما صلى أبناؤه الجمعة في الجامع الكبير في عنيزة تدافعت الناس عليهم تعزيهم، لكن هذا أهون؟ هل الشيخ محمد مسؤول عن هذا؟ لا، ما مسؤول. كون الناس اجتمعت عليهم في المسجد هذا الشيخ ما هو مسؤول عن هذا، الشيخ مو مسؤول، لكن الشيخ مسؤول عن بيته. أوصى ألا يجلسوا وألا يفتحوا البيت لأحد، هذه وصيته رحمه الله، وبذلك قطع دابر هذه البدعة، هذه البدعة، والله المستعان. فلو كل واحد يوصي يمكن تنقطع هذه، يمكن تنقطع، لكن مع الأسف الشديد أصبحت هذه البدعة ما في اليد حيلة فيها، ما تستطيع. يعني الآن طالب العلم والإنسان الذي يحب السنة إذا حصلت عنده مثلا وفاة، أقل ما يفعله، يعني أعظم شيء يفعله ما هو؟ أن يفر، يذهب يخرج ينصرف، لأن التيار قوي. وإذا وجد عقلاء من أهل بيته يستجيبون له، ما الذي يحصل؟ العامة تنهمر عليهم كالسيل، يعني يأتي تيار جارف ما يقاومه أحد، يعني ما هي إلا ساعة وقد اجتمع عند بيتك عشرات من الناس وفود. وأما النساء فامرأة تدخل وامرأة تخرج، وعشرات النساء يفدن على هذا البيت، وتصبح مسألة يعني كما في المصطلح العسكري حالة طوارئ، حالة طوارئ تعلن في بيت هذا الميت. يا إخواني يا إخواني إيش الرزالة هذه؟ هذا شيء ثقيل جدا والله على نفس أهل الميت، لكن هي كبدعة خلاص، نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير. والآن لو جاء شخص وقال هذه بدعة وغيروا يا ناس هذه بدعة، إن أنكر عليه كثير من الناس والله المستعان. وبلغ الحال الآن عند كثير من الناس إيش، حتى في طبعا هم الآن ماذا يفعلون إذا مات ميت؟ هذا يجيب ذبيحة وهذا يجيب ذبيحة، وهذا يتبرع بها وهذا يتطوع، وهذا يحلف بالأيمان المغلظة أنه يغذي الناس أو يعشيهم، واللي ما يستطيع أن يذبح ماذا يفعل؟ يرسل خروفا. والله أصبحوا يقودون في العزاء كما يقودون في الأفراح، ولا لا؟ تعرفون يقودون إيش معناها؟ يعني يقدم هدية في الفرح، يعني في الزفاف في الزواج يقدم خروفا، كانوا في السابق يقدمون طعاما، الآن أصبح الناس يقدمون مالا، يقدم مالا هدية للعريس يستعين بها، هذا شيء طيب لا بأس به، هذه هدية. الآن أصبحوا في العزاء يفعلون ذلك. إذا رفض صاحب الميت ذبيحة هذا الآدمي ماذا يفعل؟ يعطيه مالا أو يرسل له الخروف بنفسه، يشوف خذها بليها. وبعض الناس أصبح عنده دفتر يسجل فيه جوائز العزاء كما تسجل فيه جوائز الزفاف، وهذا بلغني موجود، يسجل من اللي جاب، فلان جاب خروف، فلان جاب تيس، فلان جاب كذا، يسجل في الدفتر حتى يرده في المناسبات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد حدثني أخ أثق فيه قال رأيت في حراج الغنم، في سوق الغنم، سيارة اللي تسمى بالدينة فيها 30 خروفا، يقول 30، يقول فقلت ما هذا؟ هذا رجيع زواج؟ طبعا معروف رجيع زواج، قالوا لا هذا رجيع عزاء، رجيع عزاء هذا. ولقد سمى لي هذا العزاء ولو شئت لسميته، لذكرت سمى لي هذا العزم عزما. ولقد حدثت بهذه القصة الغريبة أحد الأقارب من كبار السن، كان قد توفي له ابن، فعزيته واعتذرت له عن عدم حضوري للأيام الأولى لأني أكره هذه الأشياء ولا أحب أن أحضرها. فهو يعني صار الناس تعذرك الآن، يعني عارفين الناس بس يقول الله مضطرين. فحدثته بهذه البدع وهذه الأشياء إلى أن وصلت إلى هذه القصة، إلى أن وصلت إلى قصة 30 خروف. فقال بل أنا أحدثك بأعظم من ذلك، حدثني أخي فلان وهو رجل في الحراج موجود يبيع من 50 سنة، قال إنه مرة رجع 70 خروفا، يعني 130 لا 70 أكثر. والله المستعان. شوف يا جماعة التكليف والتكلف هذا الذي ما أنزل الله به من سلطان، والله المستعان. طيب جيد أحسن. أخونا أبو عمرو يقول السلفيون في السودان عندهم طريقة إذا دفن الميت في قبره في المقبرة يعلن أهل الميت بأنه لا عزاء ولا مياتم عند البيت، ما يجي أحد خلاص، هذا شيء لا بأس، هذا شيء طيب. لكن إذا فعلت ذلك فتحمل، لأنك سوف تكون هرجة في البلد لمدة شهر أو شهرين يتكلمون فيك، هذا اللي ما جلس بعز أبوه، هذا اللي ما جلس بعز أمه، وهذا اللي ما بس تستحمل، تحمل ما يأتيك من الكلام، والله المستعان. نسأل الله العافية. طيب الله عز وجل يقول يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني في الحق ما عليهم من كلام الناس. طيب وقال خالد بن أبي عثمان، طبعا الكلام هذا كله على مسألة على قوله فأجمع أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. وقال خالد بن أبي عثمان القرشي كان سعيد بن جبير يعزيني في ابني فرآني يطوف ببيتي متقنعا فكشف القناع عن رأسي وقال الاستكانة من الجزع. الاستكانة من الجزع. رحمة الله على السلف عندهم دقة وتربية عجيبة. فصل. وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به لأن التعزية سنة وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه، ففيه نظر وأنكره شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شوف الفقهاء أحيانا لا سيما المتأخرون من الحنابلة وغيرهم يذكرون أشياء يا أخواني والله لو تأملت فيها هي بدع بدع، ما في مجاملة، هي بدع. نحن الله عز وجل ما تعبدنا بكلام زيد أو عمرو، تعبدنا بكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الفقهاء المتأخرون من أصحاب أحمد بن حنبل يقولون يضع على المصاب يضع على رأسه شيء يتميز به حتى الناس تأتي تعزيه. هذا شيء يذكرني مسألة حاصلة الآن. تعرفون الصف الذي يوضع في المقبرة والناس تعزي على الطريقة المعروفة هذه عندهم، هذه طبعا بدعة منكرة وأنكرناها قديما، وكثير من الشباب يعني الحمد لله استفاد وأصبحوا ما يفعلون هذه البدعة. ثم سمعنا بعض الفقهاء المعاصرين ماذا يقول. يقول ينبغي إذا دفن الميت أن يتميز أهله حتى يعرفوا فيعزوا، يعني حتى يعرفوا فيعزوا، يجي أحد يعزيهم يتميزون عن الناس. إيش رأيكم هذا الكلام؟ نفس الكلام نفس الكلام، ما أحد ما يعني أهل الميت ما يتميزون بشيء، لا يضعون عمامة ولا يتميزون في مكان معين ولا يقفون في مكان أبدا، هذا كله غلط وأنكره شيخنا. يقول قال رحمه الله ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلوا شيئا من ذلك ولا نقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين، والآثار المتقدمة كلها صريحة في رد هذا القول. وقد أنكر إسحاق بن راهوية أن يترك لبس ما عادته لبسه وقال هو من الجزع. وبالجملة يعني ما يترك شيء كان يلبسه، وهذا عند النساء، عند النساء المرأة الآن خاصة في هذا العصر تلبس لباسا، طبعا اللباس الأسود كان في القديم ثم تبين الناس لها أنه هذا مو صحيح، ولبس الأسود في العزاء من البدع لا شك، ولكن لابد هي ما تلبس الأسود، تلبس شيء ما يظهر الفرح، يعني ما يكون فيه مثلا أحمر أو أردي أو ما يظهر، يعني النساء عندهم أشياء غريبة كذا في الألوان، الفرح له ألوان والعزاء له ألوان والخروج له شيء غريب، هذه كلها من عند النصارى جاءت العادات هذه. إذن ما تترك شيء كانت تلبسه. وقال هو من الجزع. طيب المتعود أن يلبس العقال دائما ما يخرج إلا به، ففي أيام العزاء ما يلبس العقال هذا، إيش رأيكم؟ أي هذا شيء من الجزع. طيب وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة ولا يتركون ما كانوا يعملونه، فهذا كله مناف للصبر والله سبحانه أعلم. يقول هنا سؤال ما معنى كلام عروة بن الزبير. عروة بن الزبير لا أذكر المدينة، إنما أنا بها بين شامة بنكبة أو حاسد لنعمة، فمضى إلى قصره بالعقيق. لما جاء رحمه الله من الشام ما أراد أن يدخل المدينة. لماذا؟ تضايق من الناس اللي فيها، كثير من الناس يعني ما كان عروة يرتاح لهم، ما كان يرتاح لهم، فخرج إلى العقيق. العقيق في ذلك الوقت كانت خارج المدينة، إلى قصر بنى في العقيق، وهو رحمه الله قد بنى قصرا، تعرف معنى قصر يعني البيت الكبير لو فينا عظيم، والقصر معروف عندنا اليوم، وحفر فيها بئرا في العقيق، وهذا البئر لا زال إلى اليوم، حتى الوادي الذي في هذه البئر معروف اليوم بوادي عروه، منطقة عروه اليوم المدينة المعروفة الآن وادي العقيق، هذا الوادي الجميل هذا اللي تغنت به الشعراء وهو من أجمل الأماكن في المدينة، هذه المنطقة هي اللي سكن فيها عروه وحفر فيها البئر المعروف الآن، الحي المعروف الآن بحي عروه هو هذا. فهذا نظرته رحمه الله، قال أنا ما أبغى أروح المدينة، المدينة فيها ناس أنا ما أرتاح لهم، هذا قد يقع لكثير من الناس، قال أنا فيها بين رجل يشمت فيها ورجل يحسدني على النعمة، أنا أروح أرتاح أخرج من الناس أفضل. يعني هذه نظرته رحمه الله والله أعلم. هذه أول ورقة وصلت، أول ورقة وصلت للمطلوب فوائد من كلام ابن القيم في الفصل 20، والأوراق الأخرى تأتي إن شاء الله تباعا، وغدا موعدنا بإذن الله. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.